السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص نياتنا ويسدد أعمالنا. اللهم آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلاة الله في آخر الجمعة. ومع ذلك فقد فما زلنا مع عمل الله سبحانه وتعالى نتحدث عن الملف الذي فتحناه في المرة الماضية المقصود وهو الملف النصارى في مصر. طبعا المقصود من هذه المسألة أن يكون المسلم على بينة وعلى وضوح بما يأتي حولها من الأحداث. وأيضا فإنه يحدد الرؤية الشرعية الصحيحة لأنه كما سنبين أنه يتم استخدام ألفاظ شرعية وأحكام شرعية في غير مجالنا. كمان يستخدمون مصطلح أهل الذمة ونحو ذلك في غير مجالنا. وأيضا الرد على شبهات يستخدمها المبشرون الذين يسمون أنفسهم المبشرين أي دعاة الدين إلى النصرانية أو دعاة المسيحية كما يقولون بضم أفضل الزور إلى الدين. فالصراحة أنهم يستخدمون شبهات من القرآن أو من الدين الإسلامي أو من الكفار ليؤكدوا صحة عقيدتهم أو يوضحوا أو يوضحوا دينهم. فيجب المسلم يجب أن يكون المسلم على بينة أيضا بغض على هذه الشبهات ومعرفة الاستدلال الصحيح. أخيرا نقول الله للمسلم تجاه كل هذه الأشياء سواء أحداث أو غيرها. ولعلنا رأينا مؤخرا ما حدث في الخصوص منظر الخصوص مؤخرا في شهر أربعة الذي نحن فيه منذ عدة أربعة أو خمسة أيام تقريبا في أوله حيث قام أحد النصارى برسم الصليب المعروف على معهد ديني معهد ديني إسلامي. فحدث أن اعترض أحد المسلمين أحد الناس العظيم يعني من المسلمين وخرج إليه رجل نصراني من قلب الوطن السابقة يعمل بالدخول إليه وأطلق عليه الرصاص وقتل وتدخل أناس من المسلمين وقام هذا النصراني بإطلاق الرصاص عليهم من البندقية الآلية التي يحملها. وصار في المخالفية قتل عدد من المسلمين وعدد من النصارى بها. وبعد ذلك رأينا أنه تم تشميع جنازات أو جنازة النصارى من أمام كاتدرائية العباسية. وبدلا من أن تشاع هذه الجنازة من المنطقة بالخصوص شاع من المنطقة أمام الكاتدرائية المركز البلاغي والتغيير لهم هنا في القاهرة. وأثناء تشيع الجنازة قام أحد النصارى بحرق المصحف أمام الحاضرين وهو مصور حضراته ويمكن أن تروه على المواقع. وقام بعضهم بالتبول على نسخة أخرى المصحف وقام بالمتفائل بالطول بالعرض الحميدي الإسلام الأرض. وقام بعضهم بالهجوم على بعض السيارات التابعة لبعض العامة وقاموا بتكسيرها مما استثار العمل الضار من الناس وهجموا عليهم وحدث ضرب بين الطرفين. وقام النصارى وهم مصورون الحمد لله بالتصوير بالضرب من داخل الكنيسه والاسلحه الناميه على المسلمين المحاصرين للكنيسه بالخارج. مثل هذا الحدث مضمون تخرج مرات كثيره ولكنه زاد من الضرب ونصرا لأن النصارى أعطاه مجال صورة مبلغة جدا ونظرا لأن هناك كثيرين أن يقومون بالتصوير فلم تعد الحقائق تختفي خاصة بتلك الأشياء التي تظهر على ظاهر الأحداث وليست الخفية في الكواليس. فمن هنا تجد أنه عندما يكون النصارى مجالهم ويكون يكونون هم الذين قاموا بهذا الحدث وهم الذين ملأوا بالضرب الرصاص وهم الذين اطلقوا رصاص من داخل الكنيسه وهم الذين اعتدوا على سيارات العوام من الناس. هنا تجد هناك تساهلا كثيرا في التعامل معهم من قبل الحاكم ومن قبل السلطات وغيرها. فهو افترضنا كذلك المسلمين دخل أعلى المساجد. كان أحدهم يعمل سلاحا ناريا سأتم اقتحام المسجد وتدميمه فيه على رأس فيه وسأتم اعتقال المسجد ومجلس إدارة المسجد وكل من يصلي المسجد. ولكن نفهم أن هذا عهد اسمها نصارى فحين يأتي لا يستطيع أحد أن يفعل شيئا ولا الشرطة ذاتها تستطيع أن تفعل شيئا. وعندنا نصدق أنه عندما حدث أيام مبارك أن طالب بعض الناس من الشعب بتفتيش ذوي العبادة. طبعا ذوي العبادة هذا المسلمين المساجد يعني ليس فيها شيء ويدخلها أي إنسان، لأن المسجد عندنا ليس فيه بيوت خاصة ولا بوابات خاصة يمكن أن يمنع أحد من الدخول فيه. ولكن اعترض المصير اعترضا شديدا جدا جدا جدا ويعني قالوا أنهم الموت ورفضوا أن يتم تفتيش الكنائس. لأنهم يعلمون جدا أن الكنائس فيها سلاح، وهذا الكلام نحن نقوله اشتراعا ولا مزيفا. يكفي أن نستشهد بحادث بسيط لو جعلنا به الذاكرة أنه عندما حدثت قضية فنية شهادة وهي كانت عثمانية وأسلمت بقواتها، وطبعا أحدث ذلك حرجا شديدا أو حرجا شديدا للنصارى لأنها كانت زوجة لأحد القساوسة. فأصر هذه المرأة أسلمت بقواتها وللأسف يعني ولبست أيضا النقاب مما يدل على قناعها الشديد على قناعتها الشديدة بدين الإسلام. وللأسف الشديد أنها وقعت مع رجل منتسب للإسلام اللي هو اسمه الشيخ أبو يحيى اللي اسمه حقيقي الشيخ مفتاح طويل، مش كده؟ والشيخ أبو يحيى ده كما يقولون اصطلاحا يعني أنه سافر، ده ممكن يسافر بدين مع الله عليه وسلم ومبالين أنها مستقبل في غير محلها، لأنه لا نفترض أن كلمة السلف هي نسبة إلى عقيدة السلف ومنهج السلف وسلوك السلف، ولكن الآن تستخدم بمعنى الذين لا يكفرون أحدا على الإطلاق والذين يرون أن الحكام حتى لو كانوا كفارا فهم لا يؤمنون ولا يجوز الخروج عليهم، يعني أصبح عالما على منهج معين فاسد منحرف. وبالتالي فهذا الرجل كان مخصيته هو شويه كده ان هو ايه الصعيد ان هو بينتقد النصارى بعض الانتقادات ونحو ذلك، فهي ظنت ان هو يعني رجل غريب على الاسلام، وكان هو اقرب الناس اليه في المنيا فثابت اليه وحرم هذا الرجل بكل صحافه بتسليمها لامن الدوله وايام مبارك، وقام امن الدوله بتسليم هذه المرأة إلى النصارى مرة أخرى دون أن يضر. ومن الطريف الشيء يذكر أنني كنت محبوسا في فترة وقال معي أحد التحقيقات فقرر الكلام عن النصارى وهل النصارى محاربون أم لا وكذا وكذا، فقلت للضابط أن النصارى محاربين وليس أهل ذمة وليسوا حتى أهل صلح ولا أهل أذنة مع المسلمين. وقلت له الجميع رأى كيف أن النصارى أصروا على استلام وفاء قسطنطين بعد إسلامها برغبتها وثيابها إلى المسلمين برغبتها، وأقالوا دونها الموت وعمل وتصرف الكاتدرائية ومظاهرات وأظهر الشرطة ذاتها بحجارة وفي النهاية استلمت. وبعد ذلك في عام 2008 أعلن الدكتور زرورين البار بأنه اعتدوا علامات موثوقة بأنه قتل داخل التنس. اضطر النصارى وشنود أقوال أن تتعرض لمعالجة داخل أحد الكنائس، ونجيب للبقيم ونتكلم عن بعض القليل وإذ جمعيات حقوق الإنسان إحدى جمعيات حقوق الإنسان نصراني متعصب ولسه كان قايل كلمة مشهورة قال فيها رسالة من شركة موبينيل على التليفونات، هو اللي كان أول واحد قال الجملة دي منذ يومين تقريبا. ساعتها المهم نجد موبينيل قال تصريحها غير شنودة، وقال إن هي موجودة في بيتها. شنودة كذبه، أشهر عن كذاب، قال تصريح آخر قال بالتعرض لمعالجة في الكنيسة واضطر الأقوال. وشنودة قال هي ستظهر على التلفزيون على قناة اسمها أتاري المصرية. ومر شهر ومر شهر ومر ثلاثة ومر سنة ومر سنتين وانطفى تماما واختفى إلى الأبد، مما يدل بدلالة واضحة على أنه قتلوه ذلك الكنيسة. نفس القضية مع كمال الشنكر أصر على السلام. فقلت هذا، قلت له عندما ارتد رجل كان ينتسب إلى الإسلام وغيره كثير، هذا الرجل كان اسمه في عام 2007 كان اسمه محمد محمود حجاز، الله يغفر به. فهذا الرجل ارتد وارتد داخل مصر وظهر على التلفزيونات يشتم دين الاسلام ويعلن هو وزوجته انهما متعصرة وشارين الصور المنسوبه للمسيح عليه السلام الذي يدعون انها صور المسيح. وكل صفقة وقف بعدها وقال انني اطالب بدخول القوات الامريكيه الى مصر لانقاذ المسيحيين من المسلمين. بكل صفقة وبرضه ما حصلش اي مشكله خالص، ولا حتى قال له انت بتقول ايه ولا بتعمل ايه ولا كيف حتى انك تدعو الى تدخل اجنبي هنا داخل مصر. فقلت له اذا هناك محابشه لنا وكان لماذا تقوم أمن الدولة بتسليم هذه المرأة إلى النصارى؟ ورغم أنها أسلمت برغبتها، مع أن العكس كمان، حد يلتزم الإسلام يرتد إلى النصرانية محدش يتكلم. ممنوع شكل بقى نخطفه من إيه؟ نجيبه ونعذبه في الجامع، ولو حصل كده هنشيله الجامع ونقتله اللي فيه. برضه الظابط قال لي وزعيق طبعا لما اتفزع وخاصة لما قتله، وللأسف الشديد إن اللي قبل الإسلام أمن الدولة وولد عليه. قال لي أيوه هتكون فيها إيه؟ لازم السلام. وإيه يعني واحدة؟ جت على واحدة مطفة ولا إثنين على يعني هنعمل مشكلة مع المسلمين كلهم عشان في واحدة مش مشكلة تبص الوقت. ده منطقي. منطقي هو إن إحنا لازم نحاربهم حتى بعد ذلك إلى أن تغفر الله وترتد عن دينهم وأن يتسلط الكفار على المسلمين. والغريب اللي بيتكلم في ظل إن هو معلوم من المعلوم أن النصارى هم الأقلية في مصر بغض النظر عن عددهم 7 مليون 8 مليون 10 مليون على حسب التقديرات، يعني في النهاية لن يزيدوا عن ثمن سكان مصر على حسب التقديرات. ومع ذلك لا مانع ان يسلموا لها المسلمين او من اسلم لكي يحكموهم على دينهم، مفيش مشكله. وعشان كده بنقول ان هؤلاء الناس ما يجيش واحد يقول لك الناس دي عندها شبهات والناس دي ملبس عليها، لا، الناس دي ناس ليس عندها دين. الناس دي تقوم جهاز الصوت عن سبيل الله، ده هو وسط القول فيه، لكنهم ليست قضية شواب ولا غيره. الناس دي ينفذوا أوامر ولا مانع على أن يتنفذوا، لأنهم يعني ما تعرفش عندهم ميول مصرانية وميول كثيرة. مش هنعيا بقى كتير تعليق، ولكن المهم متابع الحدث. فلما حدث ذلك بتاع جمال الشحاتة فجأة حصل تعليقات كتيرة. الناس اللي زعلوا ومنهم واحد مشهور اللي هو محمد سليم العمر المستشار المشهور والذي مرشح نفسه للرئاسة بعد ذلك، فقال إن أنا مستنكر إقرار الله على الدخول في دين المسيحية، لكن كون إن هي أخذها المسيحيون أو لم يأخذها المسيحيون هذه لازم مصر عندها مشكلة، لأن إحنا عندنا مسلمين كتير. أنا بس هي المشكلة إن هم يعني يريدون إقرارها على عقيدة هي لا تريد تعتقدها، ما هي دي المشكلة عندي. مسألة الحرية الشخصية أو الحرية الدينية. فالنصارى زعلوا وقالوا له إحنا هنتبع ضد الدعوة. هنحارب ضد الدعوة. فهو لما لقى الموضوع بيده خاصة هم كانوا قبل كده حضروا دعوة ضد الدكتور محمد المعارض مشهور وهي بقول الصفة مع الغريب، فقال لهم طلع في التلفزيون قال لهم إذا كنت بقى مسلمين محارب ضد الدعوة خلاص أنا حارب ضد الدعوة، إيه هي إن أنتوا عندكم أسلحة في الكنائس وعندنا محضر رسمي أن كنيسة بورسعيد تم تحليل محضر لعدد 2 كونتينر من الدقيق لابن وكيل الكنيسة أو كاهن الكنيسة ومعرفش اسمه إيه، وأن هذه الكونتينرين كانت في المسجد. فشوف بقى مين فينا اللي إيه اللي هيفوت التاني ودي معقولة بقى محضر رسمي. طبعا الأهل في الحاجات العامة دي ما بيحاولش ان يعمل فيها اجراءات لان لو خد فيها اجراءات هتبقى ليها تعرضات كثيره. الناس هتيجي تقول لك لو هم بيدخلوا سلاح ليه، لو فرضنا بقى ان هو قبض عليه وقبض في المحاكمه وتم تسجيل دعوه وتم اخذ الاحكام، هيجي الراي العام يقول لك طب المشكله هنا انه ايه؟ يبقى فعلا في سلاح بيدخل وواحد خد فيه حكم هيبقى حكم قضائي. وفي الحاله دي هيبتدي الناس تتساءل طب يدخلوا اسلحه لله الكنائس ليه؟ يبقى لا شك ان هم بيجهزوا لحرب مع المسلمين ولا شك ان هم بيجهزونا لقتل المسلمين. فده الامن والاعلام والرئاسه والحكومه تتعامل مع منطقه الايه؟ التحسيس. وما يقول لك ايه احسن حاجه يقول لها؟ يقول لك ان احنا نمنع الخدمه الطائفيه ونمنع بلبله الراي العام. فان ايه نحن القضيه ونقول اي حاجه. قالوا فعلا بعد ما تم عمل معقد رسمي وطبعا مش من مصلحه الضابط اللي عمل المعقد ده في النيابه انه يخترع عليهم فتنه ان في اسلحه ويصف هذه الاسلحه بوصف معين وبعد كده يقول لك طلعت ايه؟ العاب ناريه يا عبد الله عشان يبقى الموضوع ايه؟ ما يكونش قضيه الراي العام ما يكون زي ما قلنا حضرتك. ودي القصه المعتاده التي يستخدمونها دائما في مثل هذه الظروف. احنا كنا قلنا قبل كده ان هو قعر عن 80 حكينا قصه شنوده عندما عزاه السادات قبل مقتله بقليل في شهر سبتمبر، وبعد كده مات قتل السادات بعدها في حادث المنصه، وقام محامي شنوده برفع دعوى ضد قرار الرئيس الراحل السادات لانه قرار باطل وطلب عرض القضاء الى البرويه. فمحامي الحكومه رد على محامي شنوده وقال لا ان قرار الرئيس الراحل السادات صواب لان الامر شنوده كان يعمل على قضايا المحكمه الوطنيه، والدليل على ذلك ان الكنيسه اشرفت على تسجيل 450 مسيحيا الى لبنان بالتضارب مع حزب الكتائب الباطني لكي يكون نوايا ميليشيات مسيحيه تعمى على قلب المسلمين في الوطن المسيحي. وقامت اجهزه الامن او امن الدوله بالقبض عليه بعد عادته من لبنان، ولكن لم يتم تحويل القضيه الى محكمه او تفعيلها خشيه رد الفعل الشعبي العام لو وقفت الموضوع على شكل قضيه ونحو ذلك، وفشل رد التدخل الاجنبي او رد الفعل الاجنبي من امريكا ونحو ذلك. ولكن الاشخاص موجودون واسمائهم وعناوينهم واعترافاتهم وكل شيء ثابت، وعلى القاضي ان يتاكد من صحه المعلومات. سبق القاضي صحه المعلومات وعلى ضوئها اصدر قرارا برفض دعوى القاضي شنوده وفرض من عام 81 لعام 89 8 سنوات الى ان اعزله حسني مبارك بقرار رئاسي مره اخرى. وطبعا ده بيذكرنا اخواننا اللي عايز يرجعوا موجود في كتاب اسمه الاداره للوطن لمحمد سليم العوض، وموجود في كتاب اسمه قراءه في ملف الكنيسه المصريه للدكتور محمد نور. وموجود نقل الكلام من حيثيات المحكمة أو من سجل المحكمة عام آخر عام 81. فبنقول هذه الأشياء عشان نقول إن دي وقائع عينية وأشياء ليست نادرة، بل هو إشراف جهاز الكنيسة على إحضار أسلحة تدريب أشخاص وعلى الإعداد لحرب المسلمين وعلى نحو طبعا هو بيهتموا إلى أي من هذه الأشياء، دي نقطة مهمة لازم أولا عشان نحكي خلفية بسيطة جدا قبل ما نتكلم في النقطة دي هنقول حاجة بسيطة. هنقول يا إخواننا إن المفروض إن الديانة النصرانية أو ما يسمونها ما يسمين عوام أو هم يسمونها مسلم الديانة المسيحية مفروض أنها ديانة لا شأن لها بالسياسة كما يقولون ولا شأن لها بشؤون الحكم، مفروض كده أنها ديانة روحية بحتة وديانة لاهوتية لا شأن لها بشؤون الحياة ولا بشؤون الحكم. ده نص الإنجيل الذي يقول دع ما للقيصر للقيصر وما لله لله، يعني سيب الدين لربنا وسيب السياسة والحكم لأهل الحكم. إن قيصر ده كان هو الحاكم الروماني الذي كان يحكم في عصر المسيح عليه السلام، لأن المسيح ولد في العصر الروماني حكم الرومانيين. فالأناجيل حتى الأناجيل الموجودة بين الأناجيل الآن لا تتكلم لا عن سياسة ولا عن حكم ولا عن تشريع ولا عن حلال ولا عن حرام، هي عبارة عن سرد لقصة المسيح منذ ولادته إلى صلبه كما يزعمون وقيامه من قبره إلى غيره. فمن هنا نقول إن الديانة النصرانية لا تحتوي لا على شؤون حكم ولا سياسة، وحتى والأناجيل كلها حتى الأناجيل الإيمانية لا تذكر إلا قصة المسيح كما يقولون منذ ولادته إلى صلبه كما يزعمون وسنرد عليه بإذن الله وقيامه من قبره إلى آخره. ما بتذكرش أي حاجة تانية لا تتعاطى لا بشؤون حكم ولا بالحلال ولا بالحرام ولا بالتشريعات ولا بالحدود ولا غير ذلك. وكذلك أيضا الكتب الأخرى الأساسية لا تنكرها مثل كتاب سفر أعمال الرسل. ما عندهمش بقى زينا إن في حدود شرعية، إن في مواقيت، إن في أحكام متعلقة بالزواج، إن في كذا، لا ده دي حتى معلومة إنها من اجتهادات رجال الدين عندهم، لكن ليست بأسانيد واجدة عن المسيح عليه السلام صعوبة أو خطر. فالمقصود إن المفروض إن الكنيسة دور بقى في روح الإيمان ودين يعني ايه يمسح الخطايا عن الناس كما يقولون، ولكن ليس لها شأن بشؤون الحكم. ومع ذلك فإن الكنيسة لعبت دور سياسي كبيرا على مدار التاريخ قديما وحديثا. قديما دي قصة طويلة وكلنا شفنا تحكم الكنيسة في أوروبا فسنوات طويلة وربما أكثر من قرن كانت الكنيسة هي أعلى سلطة في أوروبا فترة كبيرة من السنة، حتى لدرجة أنك ممكن تعزل الإمبراطور ذات نفسه، وكانت تجمع الأموال وتشتري الأراضي وتشغل العبيد، كان في عبيد في أوروبا، وتفرض الضرائب على الناس، إلى أن تمرد الناس على الكنيسة وصاروا كما صنفوا في الثورة الفرنسية التي قضت على السلطة الدكتاتورية وعلى الكنيسة في آن واحد. وأعادت الكنيسة إلى سلطة روحية داخل المسجد مرة أخرى، وأصبح شعار الجديد في أوروبا بعد نجاح الثورة الفرنسية هو الدولة اللادينية، يعني فصل الدين عن الدولة، لأن الكنيسة كانت تنطبق على الشؤون السياسية بالنسبة للكثير. الكنيسة المصرية كذلك لها دور كبير و منذ بالذات رأي شينودا اللي احنا قلنا عليها كده من الشخصية المتطرفة وأنه قوض عليه في تنظيم سياسي مسلح أثناء ذلك أثناء عصر الملك وقام بتحقيق معه باب النصراني اسمه أمين باشا، فإنه حول الكنيسة من سلطة روحية إلى هيئة سياسية. طيب نرجع بقى للإجابة على السؤال اللبناني، لماذا يقف النصارى وماذا تهدف الكنيسة من هذه الاحتكاكات ومن هذه ومن جلب الأسلحة ومن تجميد شبابنا الكنيسة ومن افتعال أزمات ومن مبالغة في أزمات ومن ماذا تعني النور؟ هو ببساطة بكل بساطة يريدون أن يستعيدوا ما يقولون أنه بلدهم محفوظ ولا يختارون لك الكلام. يقولون أن مصر هي دولة مسيحية وأن المسلمين هم الغزاة الذين احتلوا مصر وإن عليهم أن يطردوا المسلمين من مصر. يعني هم بدنيين لو اشتروا الحجر والبراهين سيسقط. فلازم يبقى الناس اللي عنده رجل خاف من ترك الدين النصراني وعارفين ان رغبه المسلمين بالبلد زي ما بيقولوا وحالتهم قهوه من اولهم واخرهم الا ان اي حد ربنا يعني شاء له الهدايه ويعلم في قلبه شاء من الخير فانه يفكر في التزام الدين الاسلامي بدون ضغوط من حد. لان الحمد لله الناس اللي بتسلم من النصارى لا حد يديهم فلوس ولا حد بيحاول ان يغيهم من الله من الاغراءات او نحو ذلك. ولكن في ربنا سبحانه وتعالى عالم في قلبه شيئا من الخير وفتح له باب الهدايه. فهما المساله التي تزعجهم خاصه عند احيانا عالم الناس الذين يسلمون بيرضوا بالكثره كاستمه وفي ناس ما بيقدروش يسيطروا عليها فيقول لك بس احنا ايه لازم نعمل واقع على الناس دي. وعلى سبيل المثال في عام 2006 لو وقعنا في الذاكره حدثت اكثر من حادثه وقعنا منها ان في بنتين من جامعه المنصوره كانت في كليه الطب كانت في كليه الطب واسلمت او اسلمت الفتاتين الفتاتان وكانت الكنيسه كلمت امن الدوله ولازم تستلم البنتين دول والا هيحصل ويحصل وكان معتاد دخلت امن الدوله وخدوا نزلوا القوه ومعاهم القساوسه وذهبوا الى كليه الطب واخذوا البنتين امام الجميع وامام الجامعه من اولها الى اخرها وقام القسيس بحلق شعر الفتاتين في الشارع امام كل الحاضرين وحطهم في السياره وكانه بقي رساله الى كل الناس ان ده جزاء اول قصيده زي ما بقول اول قصيده اوف ده اول حاجه بيعملوها بس كده في التحيه ان حلق شعر البنتين امام كل الحاضرين على عشان يقول لهم ايه ده قدامه بس كده توقعوا بقى ايه اللي هيحصل لهم في الكنيسه. بحيث القاصر الثاني يتوقع التعذيب الهائل اللي هم هيتعرضوا ليه والاضطهاد اللي هيتعرضوا ليه. ف ويبقى ده رابع لاي حد بيساوي لها نفسه ان يرجع عن دين الاسلام. الامر الثاني زي ما قلنا ان هم حاسين بقوتهم خاصه انقلبوا عددا من الاسلحه الى الكنائس وضربوا اناسا هنا وهناك في لبنان مع حزب الكتابه المارونيه وغير ذلك وعاوزين يحتملوا الاحداث عشان ايه؟ يسرعوا اهداف الدوله الخاصه بهم. طيب هما بقى في تصور ثاني او نقطه ثانيه معاويه وان لو حدثت هذه الاحداث ما ممكن في ناس كثير من المسلمين بقى سواء مش لازم يفهموا عوام يتدخلوا ويضربوا فيه وده اللي بيحصل ان كل مره العوام بيبقوا عاملين 60 والعوام قايلين على اولادهم لان طبعا الاعلام والتعليم وكل حاجه في الدوله عماله تقول لك الوحده الوطنيه الوحده الوطنيه اخواننا الاقباط احنا من نسيج واحد احنا وطن واحد ويقول لك يعني من المصريين ويقولوا فالناس بتبقى نايمه تغير تغيير الناس بنفسها ترى الظلم منهم وترى الارشاد منهم ويحس ان القضيه قضيه فعلا ان هم بيتعرضوا لعصبيه أو نوع من الرماة والأنجحية إنما يمسون بقوات زي ما حصل كده في البندقية زي ما قلنا في أول كلامنا الجنازة المعدية خلاص الجنازة المعدية شتموا في الإسلام وقعدوا يقولوا طول بالعرب في الإسلام وقعدوا محدش يرد عليهم برضه لغاية ما ابتدوا يوصلوا في عربيات الناس العوام ابتدى الناس بقى تيجي عليهم. فالمقصود هم حاطين في ذهنهم طب لو الناس ثروا عليهم والشعب ثر عليهم هيعملوا ايه؟ تفتي لهم ان هذه الاونه لابد ان تكون الكنائس مؤهله لحمل وحمايه اكبر عدد من الناس. وان كل الناس نصارى تبقى اذا حصلت حرب اهليه على مستوى كبير يبتدي الناس في المنطقه دي يدخلوا الى الكنائس ويهتموا بداخلها لحين ما يحدث بقى اي مجيء قوات دوليه من الخارج ومجيء الامم المتحده والفصل بين المسلمين وبين النصارى هؤلاء في دوله وهؤلاء في دوله. وعشان كده بنلاحظ ثلاثه حاجات. بنلاحظ اولا ان الكنائس التي يبنونها تتميز بانها ضخمه جدا جدا من جهه المساحه وانها عباره عن حصول يعني كلاع محصنه مش زي المساجد كده، المساجد اي حد بيدخل للنهار والمسجد عبارة عن أربع حيطان الناس بتصلي جوه، وبالفعل هو بيعرف فرق وطول العصر حتى لو واحد مصلي دخل محدش ياخد باله هو مين اللي دخل. لكن الكنائس لازم تنكفل، لا يدخل أحد إلا بعد التأكد من بطاقته. وكل حاجة اسمها عندهم حاجة اسمها إقراشيات، زي ما مجموعة مرة لقاء مع بعض الناس في إقراشية كده تراكمهم، فقال إن كل مسيحيين في أي منطقة الإقراشية تعرف جميع بياناتهم بلا استثناء. مفيش حاجة اسمها إن حد مسيحي يعيش في منطقة والإقراشية دي زي مركز النصراني يجمع الناس يعني، لا تعلم عنه شيء زي المسلمين. هم عارفين اي واحد مسلماني في اي قريه في اي مدينه اي في اي حاجه في اي شيء لازم ادوس كده عندهم في الدرويش بحيث يكون متابعه على خمس اي شيء. فطبعا دي سبب ان الكنائس محفوظه وعباره عن حصون كبيره ومسلحه وكلها معموله بالخرسانات ببناء صعب جدا جدا يصعب على احد ان يقتحمه بحيث تستوعب اكبر عدد ممكن او عدد ضخم جدا منهم. خد عندك كمان ان هم مثلا دي زي دي وادي الضمون ده واخدين 500 فدان تبعين للدين. دي بقى ابو فانا كانوا واخدين حوالي 500 فدان وجاوا بعد المشكله اللي حصلت عام 2009 ان هم حبوا يتوسعوا وياخدوا 1000 فدان كمان بالمره بقى من الأراضي الأراضي الصحراء المحيطة بالدير، ولكن دخلوا المشكلة مع البدو اللي هم أو الأعراب العرب العرب اللي هم عايشين في الإيه؟ في الصحراء، فالعرب يعتبروا دي مردود. فهم لما خرجوا يضم هذه الأراضي خبطوا مع العرب وقتلوا جبلة من العرب. بالبدو في النيل في العرب النيل. فأنا البدو خطفوا على المدرسة بس ودوهم على اسمها دلوقتي. ساعتها عملوا طبعا مشكله بعد عده اشهر رغم ان هم اللي قتلوا في الاساس، يعني هم اللي قتلوا منهم احد وهم اللي ابتدوا وهم اللي قتلوا على الراجل الا انه يعني ايه اقاموا الدنيا على الراجل وقعدوا يروح نشتكي في الامم المتحده ونطالب بإقالة محافظ المنيا نطالب بإقالة محافظ المنيا واعترض على وزير الداخليه وحدث ضربه شديده جدا. في النهاية وافقت الحكومة على أن تعطيهم 150 فدان زيادة عن الكمية العامة وأن تقوم بمنع سوء عام سبعة حول هذه الإيرادات. نقطة بعد ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتينا بعد الحديث عن علاقة النصارى والنقطة التي ضمناها في أذهانهم، فقلنا إنهم عندهم كميات كثيرة جدا جدا من الكنائس تمتاز بمساحات ضخمة، كلنا نشاهد ذلك برأي عين، وأيضا فيها أبنية قوية جدا عملها بالخرسانات المسلحة. ويعني كان لما حدث مشكلة كمية التعبير بتاعت البابلي اللي ربنا خطفوها وان شاء الله ربنا يفضحهم، ومع ذلك الاعلام القذري هاجم القضيه ويعني اعتبر ان اللي حصل ده اعتداء على النصارى والقوات المسلحه قاموا ببناء الكنيسه التي حققت في الدابه وغير ذلك. لاحظوا من المحادثه التي بالظبط انه هم خطفوا البنت والبنت طلعت على التلفزيون قبل حتى ما تسلم مشاهد النيابه وقالت ايوه انا خطفت. طب ماشيين كده يبقى لو هنعمل القضيه زي ما بيقولوا قانونا طب ما دي جريمه خطف دي جريمه خطف. تخيل بقى لو بالعكس لو واحد مسلم تنصر وجه الناس الطيبين بتوع الجمعيه الشرعيه قاموا خاطفينه وحاطينه في الجامع هتتصل بالجمعيات الشرعيه من اول بقى. لكن النصارى قاموا بجريمه خطف مفيش مشكله وقاموا بتعذيب البنت مفيش مشكله. جه الناس انتشر الخبر والناس ذهبوا الى هناك وقام النصارى كما هو معلوم للجميع على عين الراجل اسمه عيان ده اسمه ايه ده؟ ولا عيان ده باطلاق الرصاص عليه وعلى قوات مسلحه على الشرطه من بعد المغرب لغاية ثاني يوم الفجر إلى أن قضى عليهم معه. والموضوع بسيط، إنما لو المسلمين أو المؤمنين معهم كانوا هم اللي ابتدوا بإطلاق الرصاص كانت تبقى مشكلة. طبعا كان أحد المسلمين هو رد فعل كل اللي بيجيب سكينة واللي بيجيب خطوش اللي بيجيب بتاع يروح بقى إيه يعمل رد فعل. وبعدين شفنا حتى الفيلم بتاع أنا مشكلة والآخر اسمه أبو أنس بتاع إمبارح اللي طلع تكلم بحكم وقال يا اخواننا النصارى عام آلي وعام السلاح ويطلقون علينا الرصاص واحنا المسلمين الكبير بتاع مصر طلاب عاوز يقول لهم يعني دي مهزله ونحو ذلك ده احنا ما نبقاش رجاله وما عجبناش كنيسه. اي حد كمان هيقول كده، انت يا اخي لو واحد اعتدى عليك ويشتري دينك اعتدى عليك في بيتك وهو الذي ابتدى بالاقدار ومعه السلاح ناري انت تلقائيا هتقول له كلمه غلط فيها، هتقول له انا ما ببقاش راجل لو ما عملتش كده. ده شيء بديهي. ومع ذلك طلع الشيخ محمد عبد المقصود يشتمه. بقول لك طلع مش راجل عمال يشتم ويهدد ما عملش حاجه. الله. طب ما انت ما تقول انت كلمه حق يا عم. طلع هو مش راجل، طلع ضعيف. لقى نفسه فور اتحول لنيابه، لكن اللي شال سلاح ده موضوع اصلا. لكن اللي قال كلمتين دول مفيش، ده بقى اللي اتحول للنيابه وده هيتم المثلى هيوحى به يذبح امام المجتمع كله. ده بقى كده كل الناس هتشتمه. وهي الفتنه الطائفيه. لكن اللي ضرب ناقد مش مشكله. انا كنا بنسمع تعليقا من الشيخ محمد عبد المقصود تقديم على خط 30 فتاه جاب ان طلع على التلفزيون عمل وقالت قبل ما تكون النيابه اتصل بالتليفون على قناه الجزيره مباشر وقالت ايوه انا كنت مخطوف. وبعد ذلك ذهبت النيابه اخذت الرساله. لا لا لا مخطوبة بالفعل. طيب نرجع بقى للموضوع نقول ايضا بعد الموضوع ده لو كان ده اللي هو قلناه يا فاروق الدين 150 فدان او نحو ذلك وكمان الحكومه تعهدت بانها تصوغ على السبعه حول هذه الكميه الكبيره من الاراضي وجيهم في دين المحله في الصعيد اللي هم بيعتبروه اكبر دين لهم على اطلاق اللي بيقولوا ان العائله المقدسه مريم أو عبد الله وابن المسيح عليه السلام ذهب إلى هناك في رحلة العائلة المقدسة من الشام إلى مصر، فهم عاملين دين هناك واخدين فيه مساحة 1000 فدان يا إخوانا تبع الدين. ومع ذلك جاء قال لك إحنا عايزين ناخد كمان إيه؟ 100 فدان زيادة عشان نعمل عليهم حاجة اسمها بانوراما الاحتفال بعيد العائلة المقدسة أو مريض العائلة المقدسة في مصر. ومحافظ الرسول قال لهم ده 100 فدان في قيمة الحرب واقف في الدنيا. يعني انتوا هتعملوا بانوراما ايه تاني؟ هي ناقصه. اشتكوا قالوا ساعتها اه قالوا انا اشتكي من العمر بتاعنا. قال لهم خلاص خلاص اديهم 100 فدان. اديهم 100 فدان بقى معاهم 1000 وايه؟ 1100 فدان. كل هذه الاراضي كذلك عشان ما ننساش جه برضه 2009 مجموعه من النساء النصارى وزوجات رجال الاعمال وزوجات بعض الوساوسه ذهبوا إلى منطقة في العالمين نحو على مطروح وقاموا إيه؟ كان في كنيسة كده وقاموا قاعدين قدام الكنيسة وبتاعوا وحطوا حاجاتهم وقال لك عايزين ناخد هذه المساحة من هذه الكنيسة إلى البحر المتوسط. المساحة دي كبيرة مش قوي يعني 20 كيلو بس 20 كيلو متر. جه ساعتها محافظ مطروح قال لهم لا ده كتير كده انتوا يا ولد الدولة وانتوا ما تكونوش الا الكنيسه او حتى حواليها حته كده، لكن دخلوا 20 كيلو ليه يعني؟ ساعتها حسني مبارك بسرعه طلع الشاه وسخ وعزل القاضي المطروح اللي هو الشحات. فطبعا اللواء اللي جه بقى فيه قدامه ال 20 كيلو مش بتاعتنا مش هتفرق كتير بقى. فليه بقى؟ لان هم يفكرون في اعتبار ميناء على بحر المتوسط لان خدوا من هذا من هذه الكنيسه الى البحر المتوسط مسافه 20 كيلو. سبحان الله فجاه ده بيبنى عليها سوق بحيث ان العجله دي تصبح كميناء يمكن ان يستقبل عليه السفن التي تاتي لهم بعد ذلك قوافل الازمات قوافل الحرب بالاسلحه او المؤن او غيره. فهم نسال الله ان يجعل اراضيهم واموالهم غنيمه لنا. سوق عشرين مفيش سلام بقى خالص. فالاصل انا قلت انه ايه؟ انهم يصنعون ذلك لازم انا عامل كمية ضخمة جدا من القضايا يمكن أن يضع فيها النصارى إذا حاولوا أهلية يضعوا كما يقولون شعب الكنيسة داخل هذه القضايا وداخل هذه الكنائس حين بقى مجيء قوات الأمم المتحدة ومجيء القوات الدولية للفصل بين الأطراف وتقسيم البلاد. وفي ربنا هم عدد كبير والمسألة دي اتقررت في كذا بلد زي ما قلنا قبل كده في تيمور الشرقية تقدير صغير جدا لا تجاوز سكان حوالي 2.5 مليون ولكن الأولويات المصرية حصل على استقلال من دولة إندونيسيا التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 150 مليون. طب أنت دولة تعداد سكانها أكثر من 150 مليون وبعض الناس يقول لك احنا عايزين دولة أو دولة الصغيرة تديهم دولة هم عددهم لا يزيد عن 2.5 مليون أو أقل كمان لأن هم مش كل اللي في مصر كمان. فهذا يدل فليه ان الامم المتحده كما قلنا المنظمه الاسلاميه الصليبيه موجوده على الاسلام والمسلمين ويحامي لابنائنا وابوابنا بعضهم بعضا كما قال الله عز وجل والذين كفروا بعضهم اغنياء بعض. بس هذه الفكره التي يضعونها والتي يدعون عليها طبعا يعني دي فكره اردت ان اقول الان بحيث الناس تبقى فاهمه ايه الوعد اللي بيحدث. وطبعا احنا عشان ما ننساش انه لما كان الجواب بيسمع كان شايفين انه مترشح امام موسي هم طلبوا بعد الثوره مباشره بان هم يعملوا حاجه اسمها الكشافه المسيحيه لهذه الكنائس. وطبعا الكشافه دي هتبقى مسلحه. طبعا هم بيقولوا لان احنا مش عايزين نخلي الشرطه تحمي الكنائس. على اساس الشرطه تحمي الكنائس. وهم يقولون من ذلك ان يكون هناك اسلحه جسديه معهم بحيث يبقى هم شايلين سلاح واقفين على حراسه زي الناس والجناس اللي لعبوا في مصر تتجاوز عن يتجاوز عن عددهم اكثر من 8000 كنيسه. يعني معنى كده ان لو اعطي لكل كنيسه 20 طالب وسط يعني تخيل هيبقى عنده قوه ضخمه جدا تقترب من 200000 شخص شايلين جسميا. وساعتها كان اعلى شقيق وعلاقه من المريح سيسرح وسيسمح بعمل هذه الكشافه المصريه. طب يقول الكلام ده كله طبعا ده كل ده حاجات في الاعلام احنا مش جايبين حاجات سريه بعد كده تصريحات خفيه والحاجات تحت الارض عشان نجد الابعاد هذه المستقبل. ولكن كما نقول دائما اي حد مسلمين يقول كلمه الدنيا مش شغال ويتقعد واللي بيصير كلمه طائفيه واللي لازم يقدم ذبيحه للمحكمه. لكن هو بقى يقول ويشتري ويعملوا حتى الشيء ده يطلعوا. لنا حديث بعد الصلاه بسيط ان شاء الله وجزاكم الله خيرا. نسال الله ان ينفعنا وسمعنا وان يرزقنا فهما في دينه وان يعيننا وخيرنا فيه كذا اللهم امين وجزاكم الله. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم ان الحق حقا وارزقنا اتباعه وان الباطل والباطل وارزقنا اجتنابه واهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط المستقيم. فالحقيقه ان احنا ما زال معنا اشياء كثيره جدا من هذا البلد المتعلق بالنصرانيه والكنيسه ونحن ذلك. سنعرف في هذا الملف باذن الله سبحانه وتعالى الرد على الشبهات التي يستدلون بها لاثبات صحه ديانتهم وبيان ان ديانتهم هي من اختراع رجل يهودي اسمه بولس او اسمه حقيقه شاول وهذا الذي يسمونه باسم بولس الرسول. سنعرف هذا الملف التعليم على حكم من يعاتب الصليب وعلى الشعار الذي اصبح مشتهرا باسم شعار يعني الهلال مع الصليب وصرار التعليم على مساله حكم بناء الكنائس بعد الفتح الاسلامي وصرار التعليم على مساله من يقول انهم اهل الجنه. كل هذه الاشياء من منظور شرعي وغيرها باذن الله سبحانه وتعالى وصرار دلاله تحقيق النصرانيه وصرار ايضا الكلام عن قول دعاء توحيد الاديان. وقد عرفت الأديان وخاصة من يحشرون الأفلام التي تحاول أن تصور أن هذه الأديان كلها معاني واحدة وكلها من عند الله ولها صحة التعبد بها لله سبحانه وتعالى، زي فيلم حسن مرقص وفيلم مش عارف ايه والحاجات اللي هم بيعملوها دي عشان يقنعوا الناس بان كل قيمه الا اخوك تؤدي الى الله سبحانه وتعالى، وهذا من حق القاتل فان الدين عند الله الاسلام. وان كل رسل عليهم السلام اتوا بتوحيد الله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل ما ارسلنا برسول الا يوحي الي انه لا اله الا انا فاعبدون. فكل رسل عليهم السلام اتوا بيثبتوا حقيقه واحده وهي الدعوه الى عباده الله عز وجل وحده لا يشرك به شيئا. وقال الله سبحانه وتعالى وإذ قال الله عيسى ابن مريم ما أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. فكل الرسل بما فيهم المسيح عليه السلام أتوا ليدعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ولكن كما سنبين الديانة الفصلانية قامت على معاني وثنية قديمة، كما سنبين بإذن الله سبحانه وتعالى أن كل الديانة الفصلانية المحرفة عليها المحرفة التي لم ينزلها الله عز وجل، وإنما التي أتى بتخفيفها هذا اليهودي الخبيث شاؤول الذي يعتبرونه هو الرسول بالنسبة لهم ويسمونه بولس الرسول، هي تكرار لمعاني وثنية قديمة، نفس فكرة أوزيس وأزوريس الفرعونية القديمة هو إله الخير والصراع مع إله الشر، وأنه ورد منهما ونحو ذلك، هي نفس الفكرة التي انتقلت إلى الديانة النصرانية، وهي نفس الفكرة المتبناة في كثير من الديانات المحرفة، نفس فكرة الصلب أو الفداء أو الذبح في القرابين تقربا من الآلهة، نفس الفكرة التي تبنتها النصرانية المحرفة فكرة صلب المسيح فداء للعالم. هنعرف على هذه الأشياء ومعانيها حتى بالطوائف من الناحية العقلية وليس فقط من الناحية الشرعية بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن الآن في عبادة سريعة بدقائق إن شاء الله هنركز على بعض النقط. أول نقطة هنتكلم عن الشعار المشهور شعار يحيى بن يحيى المعصوم. أولا نقول ابتداء ما هو الصليب؟ الصليب هو كما يقول النصارى إنه هو الآلة التي عُذب عليها المسيح وصلب عليها المسيح عليه السلام عندما أراد الرومان أن يقتلوه. هنتكلم مع حضراتكم ونقرأ لكم نصوص من الأناجيل عشان نثبت لكم إن عمل ربنا الأناجيل حتى بعد تحقيقها بفضل الله وحده ومن عند يوحنا تبين ان المسيح هرب من ايدي الرومان. انا ان شاء الله مش عشان الاقي كده ايه اعوجبها ما كنتش معايا كتب. المره القادمه اللي تيجي انا كنت لكم نص الكلام من الاناجيل التي تبين ان المسيح هرب من ايدي الرومان. وانا الرومان تشككوا في الشخص الذي قبضوا عليه، هل هو المسيح ام هو شخص اخر؟ ولعل الدليل يقول ان هذا الرجل قال له إن قلت لكم أنني لست المسيح لا تصدقونني، فماذا أفعل؟ ولكن مع ذلك الديانة النصرانية تعتبر أنه لا نزاع لأنه قبض على المسيح وصلب المسيح. ومتى المسيح مصلوب؟ طبعا كل ده أنا حاطط عليه، وعبالي ده كلام فاسد شرعا وعقلا ومعنى، ونقول لهم أبسط ما نقوله إن لو قلتم أن المسيح عليه السلام ما كان مصدورا، أنت تقول المسيح هو اللي هو الإله، أو هو جزء من الإله، أو هو ابن الإله بغير سوى الإله، يبقى معنى كده إن في جزء من الإله مات، في جزء من على كلامه، لا أقول لك عارف، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرة، ففي جزء من ربنا مات، وما حقيقي، وإن ربنا طعنوه بالشراب ونسف خلا ودما، وفيه ولا خلا وماء في بعض الاناجيل، وفي رواية خلا ومش عارف ايه، عن ايه خلا خالص؟ على كلامهم، ما اعرفش هم عرفوا ازاي نزل خلا، يا ترى هو بعد ما نزل اعيدوه للاذن فلقوه خلا مثلا يعني ولا ايه؟ ولقوا جزء خلا وجزء ماء، يعني حتى اعمال العقل ليس موجودا عندهم، تخيل. وبعد كده لما نفي الاله ولله ايه اعمالي الاله ينادي عليه المسيح ينادي يقول له ايدي ايدي لما شققتني الهي الهي لما تركتني. طب وانت بتقول كده ليه؟ يبقى انت مش انت الاله بتنادي مين يعني؟ هو انت من الاله يعني انت جزء من الاله على كلامكم فبتنادي الاله ليه بقى؟ ما انت جزء من الاله يا عم انت مش قادر تعمل حاجه لنفسك. لو موجود هو الذي خلق السماوات والارض هو اللي بيعمل كل حاجه فبيتعذب وتعبان وعاوز الاله ينقذه ويقول له ايلي ايلي لما شوقتني يعني الهي الهي لماذا تركتني؟ وان الاله هو عايز ومسؤول له يقول لك ان الاله زي ما الفيلم كده اللي هو بتاع بيل جيبسون انا من المسيح يجيب لك في اخر الفيلم ان في نقطه من ماء دمعه كبيره جدا جدا نزلت من السماء اهتزت الارض ان ربنا بيعيط والعياذ بالله تعالى يبكي على ابنه المصلوب. طب يعني معنى كده على كلامه ان ربنا ده عايز بقى بيعيط ومش عايز يعمل حاجه والعياذ بالله يعني. حاجات طبعا تخاليل كلها هنعلق عليها ان شاء الله شرعا وعقلا. ولكن في النهايه على كلامه فان الصليب هو الاله التي صلب عليها المسيح وعذب عليها المسيح فقط. يبقى الصليب ده اصلا لا هو حتى المقياس المصاري لمقياسهم ولدينهم الباطن ليس هو شيئا مقدسا. لم تاتي الاناجيل لتقول انه يجب تعظيم الصليب. لم تذكر الاناجيل ان الصليب يجب ان يعلق على الصدر او على اليد. مش اي نص لا في الاناجيل ولا في سفر اعمال الرسل ولا في اي كتاب مقدس عندهم يدعو الى تعظيم الصليب او تعليم الصليب او الاعتناق بالصليب. بالعكس هنقرا لحضراتكم نصوص بعض المناجيل عندهم التي تقول ان الانسان لم يصلب هو انسان ملعون. يعني معنى كده ان الصليب ده وسيله او صوره لجلب اللعنات. دعوته ايه؟ انا جيبه. ومع ذلك فجاه اختزلت الدار المصريه بعد التحقيق الذي حدث فيها الى تعظيم الصليب. والصليب ده اشهر حاجه يعبر بها من الديانه المصريه مع انه في الحقيقه في النهايه لا في اي نص عندهم يقول انه مقدس ولا انه يجب تعظيمه ولا يجب احترامه ولا اي شيء. ده هو على كلامه المحرف ان ابن الاله صلب على هذه الاله فقط. طيب يبقى دي اله التعذيب التي صلب عليها ابن الاله على وفق كلامين الباطل على وفق كلامين الباطل. يبقى هيعظمه ليه؟ او هم هيعظمه ليه يعني؟ ده دي آلة تعذيب. يبقى أنا لو واحد كده ضربني بكباب مثلا يبقى أنا هشيل الكباب ده على رقبتي ولا بالنسبة لعقلي الكباب ولا لمس ولا لمس نقص الكباب وعشان كده احنا زي ما قلنا قبل كده. طب افرض بقى إن كان الرومان آلة القتل عندهم في زمانين هي الخازوق. يبقى كل نصرانية على الخازوق بقى وبعد كده كنا هنشوف الشوارع يكتب لك يا حاج اللي مع الخازوق وبعد ذلك فطبعا ومع ذلك فان هذا الامر نفاه الله عز وجل في القران فقال الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه فالقران مصطفى. اذا لا يجوز لنا كمسلمين ان نعترف بهذه العلامه التي تمثل عقيده المرتسله التي تقول ان ابن الاله قتل ان جزءا من الاله مات لمده 3 ايام اخوانا. يقول لك ان المسيح دخل قبره ومات 3 ايام يعني 3 ايام ابن الاله ميت على كلامه يعني جزء من ربنا ميت. بل ان بعضهم بيعتبر ان المسيح هو الاله وان الاله هو المسيح وان مفيش فرق بينهم. يبقى المفروض على كلامهم ان الدنيا دي كلها كانت متلخبطه 3 ايام والمفروض الدنيا موقفه على كلامهم بقى ان ابن الاله مات 3 ايام مش فاهم انا يعني ازاي الاله بيموت 3 ايام؟ دي غريبه يعني الدنيا دي المفروض تعمل وتختلف. المهم هنعدي الى التحديد ومع ذلك تحول الصليب كما قلنا الى شعار مقدس وتم اختزال واختصار الديانه المسيحيه كلها في شعار الصليب. واصبح الصليب هو اعظم يعني شاره عندهم واقدس شيء يقدس منهم. ويصمون له ويعتونه العلامة التي يستخدمونها معروفة ويصمونه على كل مكان وعلى أيديهم وعلى صدورهم وعلى وعلى وعلى. لو ترى نسبة للنصارى نقول احنا بدينا ان ربنا نفى الصلب اصلا فقال عز وجل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. فاذا احنا مفروض لا نقول بهذه العقيده الفاسده. من جهه ثانيه كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه علي بن حاتم رضي الله عنه وكان يثاب المصنعين ثم اسلم بعد ذلك فكان يلبس صليبا من ذهب في عنقه فالنصراني امتلك. فلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي اطلع عنك هذا الوثن ابني الوثن هذا الوثن وكل ما عبد من دون الله. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم سمى الصليب وثنا فما الحديث رواه احمد والترمذي وغير ذلك اسناد حسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي اطلع عنك هذا الوثن وسمى الصليب مثلا لانهم يعبدونه من دون الله. اذا لا يجوز شرعا باي حال الاحتفاء بهذا الرمز ولا تقديس هذا الرمز ولا حرف الرمز. جه بقى المصيبه الكبرى مش ان النصارى هم اللي بيحطوا الصليب ويطلقوا الصليب. اللي بعد كده تعاكس الوحده الوطنيه وتعاكس التفضيل بين الاديان والمحرفين والمخالفين ويعاكس فساد دين الامه اللي داخلين لنا بمدخل الوحده الوطنيه ومدخل التفضيل بين الاديان ومدخل افساد الدين. الا طلعوا في طباعة ايه يحيى بن المعصوم واظهروا هذا الشمار في ثوره 19 قبل ما فضل في هذه الثوره. هنتكلم عن كده عن الثوره دي ومصيرها وهنتكلم عن سعد زغلول. وكان من أولئك الناس المتغيرين لأن أول ناس فكروا في الفكرة كانوا هم عملاء الإنجليز. وكان منهم دور مدرس الأزهر اسمه الأستاذ مصطفى القياتي. والغريب أن القياتي ده كان مدرسا في الأزهر. وقام القياتي المذكور بدخول جامعة الأزهر وقتها أثناء الثورة 19 ومعه صليب من خشب ووضعه في قبلة الجامعة الأزهر ودعا الحاضرين إلى الصلاة ركعتين لله وللصليب في آن واحد. واحد يقول طب الكلام ده كان بيحصل إزاي؟ طبعا الكلام ده بيحصل نتيجة زي ما هنقول إن الأمة وقتها كانت عندها هزيمة نفسية شديدة. الناس حاسين إن إحنا كمسلمين أذلاء. إن إحنا محتلين. إن الغرب العثماني اللي هو المثل في الإنجليز أعلى مننا. محتل بلادنا وهو اللي معاه الاسلحه وهو اللي معاه القوه وهو اللي معاه الصناعه واحنا شويه متخلفين. وجود هذه الهزيمه النفسيه جعل الناس يقبلون اي شيء ياتي من الغرب. اي حاجه تيجي من جوه الناس تقبلها صح غلط بدون اعراض. فنتيجه الهزيمه النفسيه الشديده انتشر هذا الشعار الغربي. واصبح بعد كده كل شويه يجري الافلام بتاع ثوره 19 ولا يعني يحيى بن الصليب يعني بن الصليب. هذا كفر. هذا كفر مخرج من مله الاسلام. ان زي ما قلنا ان الذي يقول هذا القول او يرفع هذا الشعار يناقض نص الكود يناقض قول الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. واحنا بنناقش القضيه زي ما قلنا تفصيل بعد ذلك بعون الله سبحانه وتعالى. ولكن حينئذ هو يؤكد شيئا ويرفع شيئا نفاه الله عز وجل وسلمه النبي صلى الله عليه وسلم وافى عند الناس. بل انه يتشبه بهم في امر المكفرين. واحنا قلنا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا تقول لي ومن تشبه بقوم فهو منهم ان التشبه له درجات. فمن تشبه بهم في خصيصه من خصائص دينهم فهو كافر. كما نقل القاضي رحمه الله قال اجمع المسلمون على ان من فعل فعلا لا يصدر الا من كافر كمن عرق صليبا او لبس زنارا ومشى مع اليهود والنصارى الى بيعهم في وقت عليهم فهو كافر بالاجماع. ليه؟ لان ده خصيصه من خصائص الدين. جه بعد كده الاعلان مسح دماغ الناس. كل شويه افلام الوحده الوطنيه ويعمل أمام المعصرين يجيب لك حد درس القصة السوداء واحد تاني درس الأمام البيضاء وسكين ودي إليهم دي واحدة كل أمة واحدة مع أن إحنا باين الحقد الذي عندهم بعد ذلك وهنتكلم عن تعليقات النصارى وخلف القدس التي قال إن مادة الشريعة الإسلامية أو مبادئ الشريعة الإسلامية المصرية لإسلام التشريع قال إن هذه مادة مادة كارثية يعني تحمل الكوارث. طبعا احنا عارفين ان هي مبدا بيضحكوا بيها على المسلمين وكلمنا عليها قبل كده، ولكن هو يعني لا يستطيع اخفاء ده في صدري ويقول لك دي مبدا كارثيه عشان بس حتى كمان الكلام عن ايه مبادئ الشريعه الاسلاميه مش احكام الشريعه الاسلاميه. هنسيب النقطه دي دلوقتي. المهم عشان يهمني فالتعليم والاعلام ابتدى يصوم الناس. تجيب كتاب اولى اعدادي تفتح الكتاب اللي جاب له نص العالم جاي اللي هو كان بتاع عبيد دار العلوم زمان قام الشاعر على الوحدة الوطنية يقول لك هكذا النص: فغدا الصليب في بلال في توحدنا، فغدا الصليب بلال في توحدنا وشمع القوم الجيل مضوجان. يعني الصليب بقى هو الهلال والهلال والصليب وشعار المصرية وشعار الاسلام وشعار الاسلام وشعار المصرية واحنا كلنا حاجة واحدة وكلنا ماشيين خلف المكان والمشي. يقصد الانجيل المحرف الحالي. طبعا هذه الاشياء جرت من طلب من الناس. طبعا في سن صغير لم يكون شيئا ولسه في اولى اعدادي عنده 12 سنه 13 سنه يعني الكلام ده هياخد عزم وتزيد وكنا ان يحكم الناس يشرح له الماده الاستاذ او المكتوب في الكتاب يقول له ان احنا حاجه واحده ويقول الاديان دي اللي عند ربنا وأقول لها تقول تؤدي إلى الله عز وجل. يثبت في ذهنه معنى الكفر وهو طفل صغير. والغريب أنا رجل متجوز طبعا منه أنني عندما كنت أدرس هذه الأشياء فكنت أعلق على أنها كفر بكذا وكذا وكذا وبالغ للطلبة والطالبات في العالم. الغريب أنني وجدت أن كثيرا من الأولاد في هذا السن وآباءه وأمهاته كل تحتهم ومنتقلات يناقشون ويناظرونني لماذا النصارى كفر؟ لماذا؟ مش عارفين أصلا سبب الكفر دي ولماذا تقول الصليب كفر ولماذا؟ طبعا لابد أن أشرح لهم شرحا طويلا لأن الإعلام والتعليم غسل عقولا وفيلم حسن موسى والدين لله والوطن والدين في الأب ويجيب لك القسيس بقى شيخ والشيخ بقى قسيس وفي الفؤاد يقول لك أبواكم فتى كلنا حاجة واحدة كلنا ربنا رب القلوب أي كلام بقى كده يكون النتيجة هو إن ما جاش جيل لا يميز بين الإسلام وبين النصر وهذا هو النتيجة بقى للأسف زي ما قلنا لأنه في عصر الأخ محمد موسي كتاب الترجمة القومية للصف الثالث الثانوي صفحة 63 نزل فيه آية من التوراة وآية من الإنجيل كأنهما كتب مقدسة حقيقية من عند الله جرى التحليل الذي طال عليه ورب قال الله تعالى عن فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله يشتري ثمن قليل وكان في أعمال الكتاب كمان من بدل دينه فاحتلوا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه وهو الخير عليك لا معنيه عكس اللي بدل دينه اخوانا احتلوه كمان مش عارفين ما سبتوش انا ما بدل عمل شفيق هو اللي هو اللي اتري عليه قال لهم انا لما قلت ان انا قمت قال انجيل لكتب الدراسه مع القران والا هعزف الاثنين قلت عليا كافي وسقط وسقطوني في الدفاع هو بص عمل عشان هم عملوا لما قال كده خلال 48 ساعه شويه من كده وفي لعبه الكتاب دي لكن قبل كده لما المشايخ كلموا محدش ولذا احنا بنقول احنا بنعيش ماساه الدكتور محمد القصي طلع بيقول اللي اعتدى على الكنيسه يبقى كانه اعتدى عليا انا شخصيا طب يا عم ماشي طب لما اعتدوا على المسجد بتاع المسجد القاري اللي جاي في اسكندريه وحصبوه وقعدوا يومين يضربوا فيه بالحجاره وحصبوا الراجل بعد صلاه الجمعه والافلام دي مورد الشيخ السجل مع الشام خلينا ايه؟ خلينا عندنا نوع من التفكير العقلي مع الشريعة، ولا هم دول لازم نطبق عليهم يعني. مع انهم كما قلنا في الحديث بدات الى كل الفرق الانبياء والبلغه يشركوا ان هم اللي ابتدوا الابداع المسلمين في هذه الحادثه الاخيره، وهم اللي ابتدوا كسب الصليب المعروف على المعهد الديني و و و وهم اللي فسروا عربيات الناس اثناء تشجيع الجنازه العباسيه، والصور بصورهم هم وطيبهم هم من داخل كنيسه الكاتدرائيه. ولكن لازم يبقى اقلام، ومع ذلك بقى عندهم وقت عشان يقدروا يقضوا يردوا يعني قمه الاحتكار. يعني زي يقول له بص بقى ابعد بقى بص فيك احنا معانا اتباعنا في المكان. ومع ذلك يزينون ده. فاحنا بنقول كده بس عشان الناس تفهم ان عظيم يعني الناس بتقول ميزان الشرعيه فوق اي شيء ثم ميزان العقليه. يعني. ما نقاش كده هي يعني. ماشي؟ عشان بس نفهم ان دلوقتي الامر هو ان نفهم هو ان نفهم ان احنا تعرضنا لغسيل عقل طويل جدا جدا زي ما قلنا سنوات طويلة عشرات السنين لغسيل من العقل للعقل من التعليم والإعلام والشيوخ و و و لدرجة إن احنا شفنا وحكيتلكم الصور إن شاء الله الراجل اللي اسمه مظفر عاشور ده اللي اسمه كده مظفر شاهين في التحرير قال يخطب الجمعة للناس هناك وقال لهم إن إيه؟ إن اليهود والنصارى مؤمنين من أهل الجنة وإحنا شعارنا يعني ولا معصرين. ده شيخ مزهري ولا ده راجل كافر؟ مش فاهم يعني. ف يعني اصلا اقول انت بينما زي ما قلنا اكثر من مره ان النصارى يقولون ان الدين الاسلامي هو دين ارضي من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. هم لا يعترفون بالاسلام. خلي بالك من عندهم الاديان يا النصرانيه ويا اليهوديه والنصرانيه فقط. العهد القديم والعهد الجديد. بعد كده عندهم الاسلام ده دين ارضي مش دين سماوي. اذا كان هو بيكفرك واحنا كده كده بنكفرك مش عشان بيكفرونا. لا عشان لان الله عز وجل هو الذي حكم بكفره. فاحنا عندنا شيخ بلاوي في التعليم والاعلام والشيوخ وحاجات كتير قوي قوي. طب ندي بس نبذه سريعه عن ابعاد المساله لان خلاصه القول اننا نحتاج الى ان نزل الامور من اول وجديد. وعاد البناء من اول وجديد لهذه القضايا وعادة النظر في الفتاوى التي تصدر ناس كتير كانت بتفرق فيه يقول لك ايه يجب تهنئه المصطفى في اعيانه. العباره طبعا كل سنه بيحصل كده شيخ النظر والمفتي وبعض الجامعات الاسلاميه مش قصدي ان نقول حاجه عشان ما حدش يزعل كل سنه يمر في كراسي مندوب عليها. انا معامل بعيد القيامه المجيد عيدا قوميا لمصر كلها. هنتكلم عن فرق الاحتفال بيان المصطفى ونقول باختصار وجيز ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما اتاه رجل حديث ثابت بن الضحاك اتى رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له اني نظرت ان اذبح ابلا ببويه منطقه اسمها بويه قال له انا عملت نظرت ان اذبح ابلا في هذه المنطقه. يعني يكفي بنفسه ولا ما يكفيش بنفسه؟ والوفاء بالنفس واجب ما لم يكن معصيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم ساله قبل ان يجيبه بان الوفاء بالنفس قال له هل كان فيها وثن يعبد من دون الله؟ المكان ده هل كان فيه صنم او وثن يعبد من دون الله؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من اعياد المشركين؟ المكان ده كان فيه عيد من اعياد المشركين؟ قال لا. قال فاوف بلا ذلك. ما قلتش يا اخي يا اخي النفي الا ما تاكد ان هذا الذبح في هذا المكان لا يؤدي الى احياء عباد الوثن يعبد من دون الله ولا الى احياء عيد من اعياد المشركين. شوف ده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن نظرا بقى ان احنا عايشين في عالم الاخبار تلاقي المفتي كل مفتي كل شيخ اصغر ايه يقول لك تهنئه النصارى واجب ديني في عيادهم يعني. واللي يقول لك واجب وطني اصل بقى في واجب ديني وواجب وطني دلوقتي يعني بقى الواجبين بقى في واجب شرعي وواجب وطني الاثنين موجودين. تعبد الله بقى بالوطنيه مع الاثنين موجودين تاريخ جديد. وللاسف الدكتور يوسف الكهربائي نفس المساله بيقول لك وتهيئه المصرف عليه واجب ديني واجب ديني يا عم اذا كان عالم على الكفر. يبقى احنا نقولهم كفرين ايه اللي خلاه واجب ديني؟ انت بتتكلم بايه؟ ف مأساة عيشت فيها الليلة. فإن شاء الله ما الصغيرة. فالمقصود هنا كلها هي أن ينطبق المسلم الرؤية من ناحية شرعية ومن ناحية واقعية، زي ما قلنا في أول حديث اللي كان قادم معانا قبل كده، إن هؤلاء لهم مخطط وعندهم أسلحة وعندهم خطط لا يستحيون من علائمة، ويريدون استغلال أي حدث لتهييج تهييجا عظيما جدا جدا لكي يتم بعد ذلك تقسيم البلاد إلى كانتونات وتقسيم مصر إلى روايات صغيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى